السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، تريد أخي الراحة النفسية، تريدين أختاه السعادة والطمأنينة القلبية، نريد جميعا أن نكون بعيدين كل البعد عن الأحزان وعن الآلام وعن أنواع الاكتئاب. نقول جميعا إي وربي. أقول فلنسمع جميعا إلى كلام ربنا سبحانه وتعالى، إلى قول رب العزة جل في علاه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. آية جامعة من أجمع آيات الكتاب العظيم، كما قال علماؤنا عليهم سحائب الرحمات: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أردت في هذه الدقائق المعدودات بإذن رب الأرض والسماوات أن أتحدث عن هذا العمل وعن هذه العبادة التي هي كبيرة إلا على الخاشعين. أردت أن أتحدث عن الصلاة. وما أدراكم الصلاة؟ الصلاة خير موضوع، فمن استطاع منكم أن يستكثر فليستكثر، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وقال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. معاشر أكارم، الصلاة، وما أدراكم الصلاة؟ الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام. الصلاة أعظم ركن عملي في الإسلام. الصلاة فرضها الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم في أعز لياليه وأشرفها، في ليلة الإسراء والمعراج. الصلاة فرضها الله تبارك وتعالى على النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، في أعلى مكان يمكن أن يصل إليه واحد من البشر، فوق السماوات العلا، حينما بلغ صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى. معاشر أكارم، الصلاة فرضها الله تعالى من غير وساطة جبريل عليه الصلاة والسلام، بل فرضها مباشرة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تعلمون أيضا أن الصلاة يوم فرضها الله عز وجل فرضها 50 صلاة، 50 صلاة كاملة، مع أن نعلم أن الحج أو أن الصيام في رمضان هذا الشهر مرة في العام، فرضه الله عز وجل مرة في العام. الزكاة مرة في العام لمن له مال زكوي. الحج مرة في العمر على المستطيع. أما الصلاة ففرضها 50 صلاة سبحانه وتعالى، ثم خفف تبارك وتعالى حتى بلغت 5 صلوات في اليوم والليلة. ذلكم دليل عظيم على محبة الله عز وجل لهذه الطاعة ولهذه العبادة، على محبة المولى تبارك وتعالى للصلاة. فالصلاة الصلاة يا أمة الصلاة. معاشر أكارم، الصلاة هي المبدأ وهي المنتهى، هي الأمر الأول وهي الأمر الأخير. الأمر الأول أول عبادة فرضها المولى تبارك وتعالى على عباده. الصلاة أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. الصلاة قلت هي المنتهى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج من هذه الدنيا كان يردد هذه الكلمات: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، من آخر ما وصى به أمته بأبيه وأمي ونفسي ومالي صلى الله عليه وسلم. لئن ذهبنا نتحدث عن فضائل الصلاة فإن الأمر يطول بنا جدا، ثم لئن أردنا أن نتحدث عن فوائد الصلاة وعن ثمراتها في الدنيا والآخرة فإن الحديث ذو شجون كما يقولون، لكنني أكتفي بأن أشير إلى هذه النقطة من أن الصلاة يحفظكم الباري تبارك وتعالى سبب لأرزاق الدنيا وأرزاق الآخرة، سبب لسعادة الدنيا وسعادة الآخرة، سبب للرزق بمعناه الواسع. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا. انظر إلى هذا الربط البديع بين هذه العبادة وبين الرزق. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وفي مواضع أخرى هكذا: ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. فكثير من الناس يبحثون عن الأرزاق ويضيعون الصلوات بحجة طلب الرزق، وينسون مثل هذه النصوص، ينسون أن الصلاة سبب عظيم جدا من أسباب الأرزاق بأنواعها، بل من أسباب أرزاق الدنيا الآخرة. فلا غرابة إذن إذا قلت إن الصلاة سبب قوي جدا من أسباب الراحة النفسية والطمأنينة القلبية والقضاء على الاكتئاب والقضاء على أنواع الأحزان بإذن الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك ثبت في حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى. لما يحدث له أي حادث أي مصيبة أي بلية أي نازلة يفزع إلى محراب الصلاة بأبيه وأمي ونفسي ومالي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من صلى الفجر فهو في ذمة الله في حفظ الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، كما قال صلوات ربي وسلامه عليه: من أراد الراحة من أراد الطمأنينة فعليه بالحفاظ على الصلوات إي والله في أوقاتها كما أمر الله بها كما علمناها رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول لبلال رضي الله عنه: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. تأمل، أرحنا بها. كان يجد الراحة في الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: وجعل قرة عيني في الصلاة، الشيء الذي تقر به العين ويفرح له الإنسان ولا تدمع العين حزنا عليه. لا والله، بالعكس، راحة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وجعل قرة عيني في الصلاة. بل وإخوانه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أمرهم كذلك. ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. لا إله إلا الله، لمحبتهم لهذه العبادة، فإنهم بعد خروجهم من هذه الدار التي هي دار عمل، مع ذلك فإن الله عز وجل يكرمهم بهذه الصلاة إكراما عظيما لهؤلاء. الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. معاشر أكارم، من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحين قد اقتدوا به صلى الله عليه وسلم في تعظيم هذه الشعيرة. ومن أحسن ما يذكر هنا تلك القصة العجيبة البديعة لأناس عرفوا قدر الصلاة. عروة ابن الزبير رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يوم أرادوا أن يبتروا رجله، أن يقطعوا ساقه بسبب الآكلة، نسأله تبارك وتعالى العافية والسلامة من كل داء وبلاء، أرادوا أن يقطعوا رجله وأمر الأطباء بذلك، رضي بهذا الأمر الإلهي بهذا الابتلاء رضي به، لكن قالوا: نعطيك دواء حتى يذهب عقلك ولا تشعر بشيء حينما تقطع رجلك. قال: لا والله، الأرض أن يغفل قلبي عن ربي ساعة؟ لا والله. فنظروا في أمره واستشاروا أهل بيته فقالوا لهم: عليكم بالصلاة. الرجل هذا كي يدخل في الصلاة أو بعيد في حياة أخرى في دار أخرى. وفعلوا ذلك وقطعوا رجله وهو يصلي، فما قطع صلاته رضي الله تعالى عنه أرضاه ورحمه الباري تبارك وتعالى رحمة واسعة. إنها الراحة، إنها الطمأنينة التي يجدها الإنسان المؤمن في صلاته. ولذلك ألزم الآن أن الذي يجد هذا الاكتئاب الدائم، يعني من حين لحين إنسان ما يكونش بلي حاجة عادية، لكن الاكتئاب الدائم والأحزان الدائمة التي لا تفارق الإنسان، الإنسان يقول لك: أنا ما أعرفش وش معناتها السعادة وش معناتها الراحة وش معناتها الطمأنينة. هذا خلل عظيم، إما أنه لا يصلي والله المستعان والشيء من معدنه لا يستغرب كما يقولون، وإما أنه يصلي صلاة ليست تلك الصلاة التي طولب بها شرعا. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون لاهون لاعبون، يؤخرون الصلوات عن أوقاتها من غير عذر شرعي، يتلاعبون بالصلوات بأركانها بشروطها إلى آخره بواجباتها، لا يهتمون الاهتمام الصحيح بهذه الصلاة. فالشيء من معدنه أيضا لا يستغرب، وقد يكون الإنسان ممن يهتم بالصلاة ويؤديها في أوقاتها غير أنه لا يهتم بتحصيل خشوعها. الله أكبر، وهذه بلية كثير منا، بلية كثير منا. ولذلك أوصي نفسي والمشاهدين والمشاهدات أولا بأن نكثر من الصلاة وأن نهتم بها على أن نحصلها على الهيئة المطلوبة شرعا، إن فيما يتعلق بالفرض وإن فيما يتعلق بالنفل. الصلاة خير موضوع، فمن استطاع منكم أن يستكثر فليستكثر. ثانيا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، حافظ عليها أنت، وأمر أهلك بأن يحافظوا عليها على هيئتها المشروعة كما ذكرنا: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. بمثل هذا دعا الخليل عليه الصلاة والسلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث: الله الله في الخشوع. الخشوع هو روح الصلاة، هو لب الصلاة، هو أساس الصلاة. إذا صلت ما فيهاش خشوع للإنسان من صلاته ما عقل منها، الصلاة يكون تصليها أنت وذهنك في جهة واحدة أخرى وعقلك في كل واد، أي صلاة هذه؟ أيرضى الإنسان؟ ولله المثل الأعلى، ترضى أنت باش توقف أمام ملك عظيم من ملوك الدنيا وأنت لا تنتبه له وأنت لا تلتفت إلى ما يقول، أبعيد ولوك ينتبه هو يفيق لك بلي راك بعيد عليه وماكش مهتم به، الويل ثم الويل لك. فكيف لا يستحي الواحد منا أن يقوم بين يدي ربه ومولاه سبحانه وتعالى وقلبه مشتت في كل واد، ضايع قلب تاعه، ما يحضرش ربما ثانية واحدة في صلاته، إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن هذه بلية عظيمة أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى خاشعة، إنا لله وإنا إليه راجعون. أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى خاشعة. والحديث رواه الطبراني رحمه الله تعالى في المعجم الكبير، وهو حديث صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أرضاه طبعا، وأمره له هو أمر للأمة برمتها، قال: إذا صليت فصلي صلاة مودع، إذا صليت أو إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، يعني حاول تستحضر أن هذه آخر صلاة وأنك ستلقى الله عز وجل بعدها وأنك ستخرج من هذه الفانية وستنتقل إلى الدار الباقية عقب هذه الصلاة مباشرة. فكيف ستكون صلاتك إن شاء الله إذا شعرت بمثل هذا وإذا استحضرت مثل هذا الموقف؟ يحفظك الباري تبارك وتعالى من كل سوء. إخواننا أخواتنا، من أراد أن يحصل الراحة النفسية والطمأنينة القلبية فعليه بالصلاة ثم الصلاة ثم الصلاة، وأن يحرص كل الحرص على الخشوع فيها. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.